فقال الله واتلو عليهم يا محمد عليه الصلاة والسلام نبأ الذي آتيناه آياتنا. وهذا فيه إشارة إلى أن ما آتاك الله من العلم هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي تحذير لكل من آتاه الله شيئا من العلم أن يكون أن لا يكون حجة عليه، وأن ينقلب على عقبيه بعد أن يبين الله له الحق وأن يعرف الحق. ولذلك قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. حتى التعبير بكلمة انسلخ منها تعبير في غاية الروعة، التعبير في غاية الجودة، وهو يدل دلالة على أنه لم ينحرف انحراف بسيط، وإنما ارتد تماما، وكأنه كان مرتديا ثوبا ثم سلخ هذا الثوب كما ينسلخ جلد الحية عنها. يعني الحية لما تغير جلدها ما تترك قطعة منها وتترك كلها تشيله. قال فانسلخ منها. وقال الله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني فأتبعه الشيطان فأدركه واستطاع أن يجعله من أتباعه فكان من الغاوين. فقال الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ونحن كنا قلنا يا شيخ عبد العزيز أن كل المخالفين لمنهج الأنبياء يريدون الدنيا. صحيح. فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان في هذا الرجل، لو كان في قلب هذا الرجل خير لرفعناه بما بقي فيه من الخير، ولكنه أخلد إلى الأرض. وأخلد إلى الأرض معناته أنه التصق بالأرض التصاق الراغب في الخلود فيها، المقصود به أنه اتبع شهواتها، أغراه مالها، انحرافها، وظن أن هذه هي الثروة الحقيقية. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم شبهه تشبيه يا شيخ عبد العزيز لا تكاد تجد مثله في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى اختار له أخس الحيوانات الكلب، ثم ما شبهه بالكلب العادي، شبهه بالكلب اللاهث. فقال فمثل هذا العالم الذي عرف الحق وسلك طريقه ثم انقلب على عقبيه وكفر بما كان يعرفه ويعلمه، شبهه قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني إن تحمل عليه، إن تطرده، الكلب لو جيت رميته بشيء ولا طردته يلهث، وإن تركته برضه يلهث. فهذا مثله كمثل هذا الكلب، أصبح كلبه على الدنيا وانهماكه فيها كما قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالله سبحانه وتعالى شبهه بالكلب اللاهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اختار الدنو. الله. لرفعناه. فقال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لاحظ الشيخ عبد العزيز القرآن الكريم سبحان الله العظيم كيف جعله الله نبراس هدى لنا، وكيف الله سبحانه وتعالى ركز فيه كل خبرات الأمم السابقة، وجمع الله فيه خير كل الكتب السابقة، وجاء به لنا على شكل أمثال ومضات. ولذلك شوف القرآن الكريم 6236 آية، صح؟ على عد حفص طبعا، عدد محدود أليس كذلك؟ بالضبط، عدد محدود، وبالرغم من ذلك مليء بالمعاني والحكم والكنوز. شوف عندك هذا المثل مثلا، عندما الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل لمن كان على هدى ومن عرف الحق ثم انتكس على عقبيه، وما أكثرهم للأسف انحرافات الناس يا شيخ عبد العزيز الآن عن الحق بعد معرفته للأسف كثرت، انتشرت الشبهات يا شيخ عبد العزيز الآن في المجتمعات المسلمين، فأصبحت الشبهات تتخطف الناس بشكل ما تتصوره، وأصبحت تروج الآن كتب الإلحاد وكتب الفسوق والفجور، فأصبحت ترى الرجل المستقيم الذي كان من أهل الصلاة ومن أهل المساجد، فإذا به أصبح وإذا به يسب الله ويسب الدين ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لهذه الشبهات تناقلتها الوسائل الإعلام وأصبحت في متناول الجميع يا شيخ بلايز. الله مستعان. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم. ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء بأخس الحيوانات، لأنهم عرفوا الحق وتيقنوا منه ثم تركوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وبدأوا يحاربون هذا المنهج ويسخرون من أهله ومن حملته. فالله سبحانه وتعالى شبه في هذه الآية هذا العالم بالكلب، لأنه لا يستحق أن يشبه إلا بمثل هذا الحيوان الدنيء الخسيس. وانظر إلى كلام العلماء رحمهم الله عندما قالوا إن هذه الآية هي أشد آية على العلماء، لأنها مخيفة لكل عالم صحيح. ولكل طالب علم حقيقة أن يبتلى بمثل هذا المصير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو درس لنا يا شيخ عبد العزيز يكثر أن يقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تثق بقلبك ولا تثق بنفسك، ولكن ثق بالله سبحانه وتعالى واستمسك به. تعالوا توقف مع هذه الآية. أولا أن يقول ابن القيم رحمه الله، له كلام جميل ابن القيم في هذه الآية، فيقول إن هذا الذي ضربه الله في هذه الآية لعالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه، وقد تضمنت الآية من ذمه وجوها، منها أولا أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، يعني ما تستطيع أن تعتذر له بالجهل. صحيح. بعض الناس قد يقع في الضلال، قد يقع في الفسوق، قد يقع في الفجور جهلا، وهذا قريب، ممكن أنك تقنع، أنك تبين للحق فيرجع بأبسط بأسهل طريق. أما الذي فعل ذلك عن عمد وعن إصرار وعن جهل فصعب رجوعه. قال ابن القيم قال: وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا. لماذا؟ لأنها أخذها ابن القيم من قوله تعالى: فانسلخ منها. وانسلخ منها معناتها أنه فارقها بالكلية ولا يريد أن يرجع لها، ولا يريد أن يذكر أمامه هدايته واستقامته قبل ذلك، والعياذ بالله. الثالثة يقول ابن القيم قال: أن الشيطان أدركه ولحقه وظفر به، بدلالة قوله تعالى: فأتبعه الشيطان. لم يقل الله سبحانه وتعالى: فاتبعه الشيطان، لا، قال: فأتبعه، وهذه تدل على أنه أدركه ومكن منه. ورابعها قال: أنه غوي أو غوى بعد الرشد، أنه غوى بعد الرشد، وهو والغي هو الضلال في العلم والقصد. وخامسها قال: أنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكه لأنه لم يرفع به رأسا، فصار وبالا عليه. لذلك قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى، إلى آخر ما قال أيضا ابن القيم. الرازي رحمه الله يقول كلمة جميلة، قال: إن الله سبحانه وتعالى لم يمثله بجميع الكلاب، وإنما وقع بالكلب اللاهث، وأخس الحيوانات هو الكلب، وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث، فمن آتاه الله العلم والدين فمال إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض كان مشبها بأخس الحيوانات وهو الكلب اللاهث. وهذا في الحقيقة مشهد، هذا المشهد الذي في هذه الآية مشهد جديد وصورة لم تألفها العرب. القرآن الكريم يا شيخ عبد العزيز هو جاء بغة العرب، ولكنه جاء لهم بصور جديدة، وقفوا أمامها مبهورين وعاجزين، ولم يملكوا بعضهم إلا أن يسلم، وبعضهم لم يسلم ولكنه اعترف، يعني اعترف بجلالة هذا الكلام. فانظر إلى هذا التشبيه العظيم في هذه السورة، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا رجلا آتاه الله العلم وآتاه الهداية وآتاه النور ثم انسلخ منه. شوف حتى ما أجمل التعبير، ولم يقل فتركه أو لا، قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، والعياذ بالله. فهذه الحقيقة نحن في هذه الآية نريد أن نرسل رسالة لأنفسنا يا شيخ عبد العزيز، وكل من آتاه الله علما ودله الله سبحانه وتعالى عليه. ونحن عندما نقول يا شيخ عبد العزيز ما آتاه الله علما، لا نقصد المتخصص في التفسير ولا في الفقه ولا في، لا، يدخل تحت كل من آتاه الله العلم، كل مسلم عرف الحق وآمن بالله وآمن بكتابه وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، أيا كان تخصصه، مهندس، سباك، طبيب، مفسر، كلنا في هذه الآية واحد داخلون فيها. فكل من عرف الحق واهتدى إليه وعرفه بالأدلة ثم من حرف عنه فهو يدخل تحت مسمى هذه الآية والعياذ بالله. ولذلك ينبغي أن يلهج الواحد منا يا شيخ عبد العزيز في سجوده وفي صباحه وفي مساءه وفي غدوه وفي رواحه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انظر إلى هذا، كان عالما وكان مطاعا وكان رئيسا في قومه، ثم انسلخ من كل هذا العلم وانسلخ من كل هذا النور، وأصبح مثلا يضربه الله لنا في سورة الأعراف للعالم الذي انتكس وظل بعد هدى، وشبهه الله بأخس الحيوانات وشبهه بالكلب. الأمر الثاني من فوائد هذه الآية العظيمة أن الدنيا مفسدة لدين المرء، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فذكر الله أن من أسباب انحرافه وإصراره هو اتباعه هواه وإخلاده إلى الأرض، والإخلال الأسباب الدنيا. فعندما مثلا تجد أن حظوظ الدنيا قد كثرت في يد الإنسان فإنها علامة خطر ونذير شؤم أن يقع الإنسان فيما وقع فيه هذا الرجل، لأن الإنسان ضعيف يا شيخ عبد العزيز. عندما يرى الإنسان الأموال والملايين أمام عينيه فإن الشيطان يستطيع أن يقنعه وأن يتنازل عن مبادئ دينه وعن عقيدته وعن مقابل هذه الدنيا. وكم رسب في هذا الاختبار من أناس. ولذلك أنا أقول من خلال يعني استقرائي للقرآن الكريم: كل الذين دخلوا اختبارات مالية رسبوا إلا القلة، مثل داود عليه السلام وسلمان وذلقون، وإن كانت يعني ليست مالا وإنما هي جيش وقوة، لكن معظم الذين دخلوا اختبارات مالية في القرآن الكريم رسبوا فشلوا، لأن المال يغري. لذلك بنو إسرائيل رسبوا في كل الاختبارات التي دخلوا فيها بسبب المال. ولذلك الإنسان لا يزكي نفسه وليحذر أشد الحذر من هذه الدنيا، لأنها مضرة بدين الإنسان وتنتقص منه، وبقدر ما يزيد تزيد الدنيا في يد الإنسان فإنها تنتقص من آخرته، تشغله عن صلاته، تشغله عن ذكر الله، تشغله عن القرآن، تشغله. ولذلك تاريخ سبحان الله، حتى في تاريخ العلماء تجد أن الفقر صفة ملازمة لكل العلماء، حتى قال أحد الشعراء: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. وقال الآخر: قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء. فالدنيا إذا كثرت في يد الإنسان فإنه مظنة الانحراف، كما وقع من هذا الرجل الذي ضربه الله لنا مثلا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق أيها الإخوة المشاهدون، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين.